أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا. ومنهم تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا قف على إلا بس. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من بالكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يعني ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من المال يؤديه إليك من غير خيانة من غير خيانة أمين ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك يعني ومنهم من إن تأمنه على دينار واحد لا يؤديه إليك خائن خسيس إلا ما دمت عليه قائمة يعني إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته ما دمت عليه قائما أنت تطالبه بحقك وبمالك وبدينارك بإلحاح شديد مع جهاد في ذلك طيب ما السبب في ذلك ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل الخونة منهم قالوا ويعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد سبب ذلك ما عندهم من عقيدة فاسدة جعلتهم يستحلون أموال العرب بالباطل أميين يعني العرب ويقولون ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج في أكل أموال العرب هكذا يقولون لماذا؟ لأن الله عز وجل أحلها لنا فأموالنا لهم حلال هذا اعتقادهم الخبيث الفاسد وهذا كذب على الله عز وجل ويقولون على الله الكذب العرب يقولون ذلك بألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون والعياذ بالله بلى أي ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فإن المتقي حقا هو من أوفى بما عاهد الله عز وجل عليه من أداء الأمانة والإيمان به وبرسله والتزم واستقام على شرع الله ظاهرا وباطنا وكان مستقيما على طاعة الله واتقى الله أي خاف الله فامتثل أمره وانتهى عما نهى عنه هذا هو المؤمن هذا هو التقي والله يحب المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصي ثم أخبر الله عن أقوام لا خلاق لهم ولا دين لهم فقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أي إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم عوضا وبدلا خسيسا من عرض الدنيا وحطامها أولئك لا نصيب لهم لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم لا نصيب لهم من الثواب في الآخرة هذه العقوبة الأولى ولا يكلمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بما يسرهم هذه العقوبة الثانية والعقوبة الثالثة ولا ينظر إليهم يوم القيامة بعين الرحمة والرابعة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر. وأخيرا لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع والعياذ بالله. أولئك الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في كتبه التي أنزلها على الأنبياء والمرسلين عوضا وبدلا خسيسا من عرض الدنيا، يعني يحرفون كلام الله والعياذ بالله لنيل عرض من أعراض الدنيا وحطامها، أولئك الخونة. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض جرائم اليهود أيضا. إذن فهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويفترون على الله الكذب، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويكذبون. ثم ماذا؟ وإن منهم أي من اليهود لجماعة يحرفون الكلام عن مواضعه. يحرفون كلام من؟ كلام الله، ويبدلون كلام الله ليوهموا غيرهم أن هذا من الكلام المنزل وهو التوراة، أعوذ بالله. وما هو منها في شيء تأليف وأقاويل وضعوها وكتبوها بأيديهم، ويقولون هذا من عند الله، أوحاه الله إلى نبيه موسى، هكذا يقولون الأحبار، علماؤهم يقولون ذلك. ده شرط أن يكون النصارى برضو معهم مشتركين في الأمر؟ النصارى محرفين برضو، بس هو الضمير هنا وإن منهم عايد على اليهود، وإن منهم كلام راجع على مين؟ في ضمير هنا. ليه؟ وإن من أهل الكتاب. لا، الكلام هنا عن اليهود بارك الله فيك. قال تعالى ومن أهل الكتاب، والمراد بهم ها هنا اليهود. فدي خصائص اليهود اللي هي الخيانة، وهم اللي قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. النصارى لم يقولوا ذلك، فهم بيشتركوا في أمور، واليهود بيختصهم بأمور أخرى، بأمور خاصة بهم. دي أمور بعض جرائم اليهود، لكن هم كلهم سواء في الكفر واللعن والعياذ بالله. لكن هنا ذكر العلماء ذكر العلماء في البداية ومن أهل الكتاب، أيوة من أهل الكتاب من اليهود، وطلع فوق برضو قال لك وإن منهم، قال لك وإن من اليهود لجماعة. نعم. وما هو من عند الله، وهم لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وفوق برضو وقال الطائفة من أهل الكتاب، قال لك جماعة من اليهود، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم اليهود. لكن فوق لما نادى الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، الخطاب لليهود والنصارى، لأن دول اثنين مشتركين في الجريمة دي. واللي قبلها يا أهل الكتاب آية 70 لما تكفرون بآيات الله، يهود ونصارى لأنهم كلهم كفرة. واللي قبلها ودت طائفة من أهل الكتاب تمنت جماعة من اليهود والنصارى. يعني المقطع ده من أهل الكتاب. نعم. خاص. من فضائح اليهود. نعم. قبحهم الله.